فيؤاكلها ويجالسها، ليس كشأن اليهود في غلوهم في شأن المرأة الحائض أنهم كانوا يعتزلونها اعتزالا تاما، وإنما المرأة الحائض تعامل كما يعامل غيرها، غير أنها لا يجامعها زوجها. وقد ذكر المفسر رحمه الله تعالى جملة من الحديث الدالة على ذلك، والمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والمرأة الحائض إن كانت حاجة تصنع كل ما يصنعه الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فتقف المواقف كلها وتمنع من الطواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض وتطهرت جاز لزوجها أن يجامعها. قال الله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يحب أهل التوبة الذين يعودون له جل جلاله ويستغفرونه، وذلك أن الإنسان لا ينفك عن تقصير ولا ينفك عن معصية، هذا شأن ابن آدم، ولكن أهل الإيمان يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوبون إليه، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين الذين يطهرون بواطنهم بالتوبة، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس ويرفعون الحدث. فهذه الآية جمعت بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا من التعبير مراعاة الأدب في التعبير عما يستحيا منه، فما يكون بين الرجل وزوجته من طلب الولد سماه الله سبحانه وتعالى وشبه النساء بالحرث، والحرث هو ما يزرع به الناس، وكذلك المرأة مع زوجها، الزوج يجامعها لطلب الولد ولغير ذلك من المتع التي أباحها الله سبحانه وتعالى لهما، فسمى المرأة حرثا، وذلك إشارة لطلب الولد، وطلب الولد من الأمور التي ندبت الشريعة إليها، لأن الولد هو امتداد أبيه في العمل، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فمن ولد له ولد فأعمال هذا الولد في ميزان حسنات والده إن علمه وأدبه بأدب الشريعة، فكل صلاة يصليها الابن ويدعو دعاء ويتصدق بصدقة فإن والده شريك في هذا، شريك في هذا الأجر، وذلك أنه سبب وجوده، ولذلك كان طلب الولد الصالح من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل جلاله إذا احتسب الأجر في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، إذا كان في القبل، إذا كان في القبل ففي أي طريقة أتى زوجته فإنها مباحة له. قال سبحانه وتعالى: وقدموا لأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يبين الأحكام ويبين ما يجب على المسلم فعله وما يجب عليه اجتنابه، ويدعو الله سبحانه وتعالى في أثناء ذلك وقبله وبعده إلى أن يقدم العبد لآخرته، فإن الحياة هي الحياة الأخرى، هي الحياة المستمرة والحياة الباقية، وأما ما يمكث الإنسان في دار الدنيا فهي سنيات معدودة سرعان ما تنقضي وتذهب لذاتها، والحياة الحقيقية هي الحياة عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يقدموا لأنفسهم، وهذا هو التقديم الحق، وهو البناء، بناء المستقبل الحقيقي وما يكون بعد الموت من البرزخ واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فإذا تذكر العبد أنه ملاق لله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله سيثيبه على أعماله الطيبة وأعماله الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وذكر وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كان ذلك داعيا لأن ينشط المسلم في عبادة الله، لأنه سيلاقي الله جل جلاله ويجازيه على أعماله الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر المؤمنين. والقرآن فيه بشارة لأهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهل الإيمان، يبشر أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل الصدقة، الذين يخشون ربهم جل جلاله، هؤلاء لهم البشرى. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب لتبشير أهل الإيمان، وأنزل الملائكة يبشرون أهل الإيمان، وأرسل المرسلين لتبشير أهل الإيمان. فالمؤمن له البشارة من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاليمين إذا حلف المسلم على أمر وكان هذا الأمر المحلوف على تركه كان قربة لله وكان برا وصلاحا ومن خصال التقوى، فهذه اليمين لا تمنع المسلم عن أن يفعل الطاعة، بمعنى أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه إن كان الأمر المحلوف عليه واجبا، كمن حلف أن لا يشهد صلاة الجماعة لطارئ طرأ مع أحد الناس فأقسم أن لا يصلي في المسجد، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يأتي المسجد. وإذا كان حلف على أمر مستحب، إذا كان حلف على أمر مستحب كأن يترك النوافل فيحلف أنه حلف ألا يصلي نافلة، فإنه والحالة هذه يستحب له أن يكفر عن يمينه وأن يفعل السنن. فالحنث في اليمين تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب ما حلف على تركه. فالمقصود أن اليمين لا تمنع المؤمن عن فعل الخير، ويشرع له أن يكفر عن يمينه ويأتي الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وسواء فعل ثم كفر أو كفر ثم فعل، فالأمر في هذا واسع. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. واللغو في اليمين هو ما لم يقصده من اليمين، كقول الرجل في بيته: لا والله، بلا والله، أو قول الرجل للرجل: والله لا نفعل كرامتك، أو والله لا تنزل عندنا، أو والله لا تتناول العشاء أو الغداء. إذا كان المقصود به الحث والمنع، إذا كان به مقصود به الحث والمنع وليس عقد اليمين، فهذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، وليست يمينا منعقدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين المنعقدة هي اليمين التي قصد صاحبها الحلف والحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، ويحلف على أمر مستقبل. أما إن حلف على أمر ماض ظنا منه أنه وقع ولم يكن كذلك، فهذه لا كفارة فيها وتعتبر من لغو اليمين. وإن حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب، فهذه تسمى اليمين الغموث، اليمين الغموث سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. واختلف العلماء هل فيها كفارة، فقال بعض العلماء لا كفارة فيها لأن إثمها أعظم من أن يكفر، والواجب عليه التوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه. وكفارة اليمين المنعقدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعم 10 مساكين أو يطعم مسكينا واحدا لعشرة أيام من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام الذي يأكله في بيته عادة، ليس من أثمنه ولا من أقله، أو كسوتهم يلبسهم ما يستر عوراتهم وما تصح الصلاة بلباسه، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه خصال الكفارة الثلاث على التخير، هو مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد هذه الثلاث انتقل للصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا لم يستطع الإطعام ولا أن يكسو المساكين أو أن يعتق رقبة ينتقل لصيام 3 أيام، لا كما يظنه كثير من الناس أنه يصوم 3 أيام مباشرة، وهذا خطأ، لا يجوز له أن يصوم 3 أيام، ولو صامها وهو قادر على الإطعام لم يتحلل من يمينه، فالواجب أن يطعم أو أن يكسو المساكين أو أن يعتق رقبة. وعتق الرقاب في هذه الأيام هو شبه متعذر، لكنه لا ينتقل للصيام إلا إذا كان فقيرا لا يملك أن يطعم وأن يبذل المال في تكفير يمينه. قال الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني ما قصدت قلوبكم عقد اليمين به، والله غفور حليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا الرزق الواسع الفاضل. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.